السحر الذي وقع النبي صلى الله عليه وسلم هذا السحر نوع من المرض، كما وقع النسيان للنبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع المرض للنبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع السحر لموسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فوقوع السحر على الأنبياء ليس بمحرم، بل هذا وارد ممكن، لأن هذا عرض من الأعراض ومرض من الأمراض، فيصيب النبي كما يصيب غير النبي، وهذا لا يضر بنبوته شيئا، لا يضر بنبوته شيئا. وقوع السحر على النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر بنبوته شيئا، لأنه لا يؤثر في التشريع أبداً.